الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، نستأنف الحديث إن شاء الله تعالى حول ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر النبيين. وعلمنا أن نسبتنا إلى هذا النبي العظيم فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة تستوجب الشكر لله أناء الليل وأطراف النهار، أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أمة هذا النبي. فكما اختاره صلى الله عليه وسلم ليكون شهيدا على النبيين، اختارنا لنكون شهداء على الأمم. من أجل ذلك وغيره ختم الله سبحانه وتعالى النبيين بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ودي كانت الخاصية الثامنة التي تكلمنا عنها. ختم بي النبيون، وليس كما فهم الشيعة قبحهم الله أنه من خلال الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أنه زينة النبيين وليس الخاتم، ولكنه زين فعلا وختم به النبيون، وصح بهذا الحديث عنه صراحة كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وختم بي النبيون صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الختم للنبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالشريعة التي نتشرف بالانتساب إليها فيه من الخير لنا ما فيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الشرع، طالما هو الشرع الخاتم فلا بد أن يحفظ، حفظه الله سبحانه وتعالى وتولى ذلك بنفسه سبحانه. أما الشرائع السابقة أوكل حفظها إلى العلماء والربانيين في الأمم السابقة فحرفوها وبدلوها وجعلوا كتب الله قراطيس يبدون بعضها ويخفون الكثير. ختم النبوة بنا، قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعل له الحق في أن يؤخذ الميثاق على كل النبيين، لأن لو كان هو مثلا في مكان نوح عليه السلام يؤخذ الميثاق على 124 ألف نبي ورسول أن يعملوا إيه؟ ما هو النبي الأول، هيؤخذ الميثاق يعملوا إيه يعني؟ إنما لما يكون هو النبي الخاتم يؤخذ الميثاق على من سبقه. وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، أو لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، جاءكم رسول، إذن هم سابقون له، وقد يلحقهم أو يلحق شيء من أممهم، يعني إذا لم يلحق النبي لحق شيئا من أمته. وسيدنا علي رضي الله عنه في هذه الآية يقول: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لأن بعث الله محمدا وأنت حي تؤمن به وتنصره، وخذ الميثاق على أمتك لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يؤمنوا به. وإيه هذه فضيلة ختم النبيين به، لأنه لو كان هو في الأول وأخذ الميثاق على النبيين بيعملوا إيه؟ طب هو جاء وأدى الرسالة ثم انتقل إلى جوار ربه، فايدة أخذ الميثاق إيه بقى؟ واضح ولا؟ يعني الأخذ الميثاق لابد أن يكون فعلا هو الآخر، لأنه مثل نوح، هل أخذ الميثاق على من بعد نوح لصالح نوح؟ واضح؟ يعني نوح توفي خلاص، يؤخذ الميثاق على من بعده ان يعملوا ايه؟ انما يؤخذ الميثاق وهكذا. فأخذ الميثاق على كل النبيين ان ينصروا هذا النبي وهم يأخذوا الميثاق على أممهم أن تنصر، لأن النبي برضو سوف يلحق بربه وتظل الأمة مثلا لو بفرض أن هي أمة صالحة. كل الأنبياء أممهم كفرت بهم أخذت هذه الأمم والنبي حي. لكن مثلا نفرض سيدنا يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس مثلا. لنفرض أن سيدنا يونس مات قبلهم، يأخذ الميثاق على الأمة، وأخذ سيدنا موسى الميثاق على بني إسرائيل، وأخذ عيسى الميثاق على بني إسرائيل، وهكذا. يبقى من فضيلة أن الله سبحانه وتعالى ختم النبيين بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الميثاق. هذا الميثاق وهذا الختم جعلنا أيضا مرشحين لأن نشهد. ليه نشهد؟ كيف نشهد لو إحنا كنا أول الأمم، لو كنا من أمة نوح، كيف نشهد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما أمة محمد تشهد على أمة نوح. فنوح عليه السلام يصدع بأنه بلغ، فيقول له من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته، محمد وأمته يشهدوا لي، هم اللي يشهدوا لي أننا بلغت. فنشهد على أمة نوح أن سيدنا نوح عليه السلام كما ساق أبو سعيد الخدري هذا الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة، يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ هذا السؤال يا أخواني ليس محل استعلام من الله سبحانه وتعالى، إنما هو إقامة الحجة على الإيه؟ على الناس، كسؤال رب العالمين لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ سؤال المراد به الفريق الآخر ليس المراد به المسؤول. فيقال لنوح هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه، تعالوا المكذبين نوح بلغكم ما عملتوش ليه، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ هل بلغكم؟ يقولون ما أتانا من نذير. هكذا أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يستحي الكافر فاجر أينما كان. فإذا كان فاجر بهذا الشكل اعلم أنه لن يرحمك، والله لن يرحمك، تحبه ولا يمكن أن يحبك أبدا، تسالمه وتداهنه وهو لا يسالمك، يعني أمام الله ويقولون ما أتنا من نذير. يعني كأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وما يعرف نوح عليه السلام راح ده هو اللي أرسله. هل يجرؤ واحد أمام الله سبحانه وتعالى يقوم يكذب على الله ولو ما أتنا من نذير؟ ده الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله، أمامه يكذبون ما أتنا من نذير، ما أتنا من أحد، لا نوح ولا غير. فيقال لنوح انظر إلى الله سبحانه وتعالى كيف يصبر على العباد في الدنيا والآخرة، دي كانت كفيلة أن على طول جهنم تلتقطهم ويروحوا خلاص انتهى الموضوع ولا نقاش أصلا، يصبر في شهود. فيقال لنوح من يشهد لك؟ يا الله من يشهد لك يا ربي؟ أنت لست بحاجة إذا أردت أن تحكم إلى شهود، لست بحاجة إلى شهود، إذا أردت أن تحكم تحكم. ومع ذلك يقيم الحجة، برضو دي أكد لنا في الإنصاف يا أخواننا في الحكم على الناس وللناس إن لابد أن نستوفي أركان الحكم في كل حاجة. فيش واحد عندنا كده نبي يؤخذ منه ولا يرد عليه، لا كلنا بشر، اللي يؤخذ منه ولا يرد عليه هو النبي بس، ده اللي ما نطلبوش بشاهد على كلامه، ده اللي ما نطلبوش، هو يقول أنا قلت يبقى قال، أنا بعت يبقى باع، أنا اشتريت يبقى اشترى، ما نقولش معاك شهود، هو بس الشخص الوحيد اللي ما نقولش هات شهود. أما ما عدا ذلك لابد من شهود، لابد من بينة، لابد من دليل. فيقال لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ ده للتعليم، هذا الكلام للتعليم، لكن الله سبحانه وتعالى ما بحاجة إلى شهود. من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته سبحان ربي العظيم. طب لو كان العكس، لو كنا احنا في أمة نوح كيف نشهد؟ أو كيف تشهد أمة نوح علينا وهي لم تعرف شيء عنا أصلا، هي لم تعرف شيء عنه. فيقول محمد وأمته، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتدعون يعني ينادوا عليكم، خلي بالك مش كل الأمة هتشهد، لا اللعانون ما يكونوا شهداء، الفسقة اللي عمل نفس جريمة المشهود عليه ما يشهدش. بمعنى لو واحد وقع في الشرك من هذه الأمة زي قوم نوح يشهد عليهم ازاي؟ ما انتوا شكلوا بعض صح؟ وقالوا لا وقالوا لا تذروا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أصنام هي أسماء لأن الناس صالحين. طيب ما عندناش أسماء خمسة صالحين برضو ولا عندنا ولا عندناش؟ عندنا، عندنا 500، عندنا 5000 اللي قالوا برضو لا تذرن بدويا ولا حسينا ولا لا يمكن أن يشهدوا، لا يمكن أن يشهد. أصل جريمة واحدة، يعني هو غلط وانت غلطت نفس الايه. إنما مين اللي يشهد؟ الموحد، الموحد اللي ما عملش نفس الغلط. أم شعيب تاجر مسلم وكل حاجة وموحد ومؤمن بالله وكل ماله سرقة، عمره ما وزن وزنه إلا وسرق فيه. طب يشهد على أم شعيب إزاي؟ ما هو زيهم، هو مسلم وموحد وكل شيء، بس كان بيعمل نفس الايه، بيعمل نفس الجريمة، يشهد عليهم إزاي؟ هو مش بريء منها، ده هو بيعملها. واحد مسلم وموحد ولوطي بيمارس الفحشة، بيعمل عمل قوم لوط، يشهد للوط ازاي ويشهد على قوم لوط ازاي؟ يمشي وهكذا. فاللعان لا يكون شاهد. فطبعا الصفوة من الأمة هم الذين ايه يشهدون. فتدعون فتشهدون له، اي لنوح، بالبلاغ. ثم اشهد، من اللي يشهد بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشهد عليكم، انا اشهد عليكم بقى بعد كده. وعن ابي سعيد، نعم، شهاده لا شهاده النبي لصالح الامه، شهاده امه محمد على الامه، على امه نوح. اما هو يشهد لنوح عليه السلام. نعم. وعن ابي سعيد الخدري قال رسول الله: يجيء النبي يوم القيامه ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان واكثر من ذلك، فيدعى قومه، يدعى قومه، النبي اللي معه الرجلان واكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وامته. فيدعى بمحمد وامتي، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ ايه اللي خلاكم عارفين المعلومه دي؟ احنا نقول نعم ان شاء الله. يعني ربنا يسالنا السؤال الثاني: انتوا عارفين منين؟ هذه شهاده ليست ماخوذه من المشاهده، يعني برؤيه العين، هذه شهاده علميه. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هو نفس المنطق، نشهد بما علمنا. مين اللي علمنا؟ القرآن والسنة، الرسول قال لنا فبنشهد. لكن احنا ما رأينا، هل دي شهادة حق ولا زور؟ لا، شهادة حق. هل هذا يصح ان يكون عرف في شهادة الناس في الدنيا؟ لا، مستحيل. ليه؟ لان مين في مقام النبي او مين في صدق القرآن؟ يبقى انا لما اجي اقول لك انا شيخك واستاذك ومعلمك ولي ولي ولي، قل في الألقاب ما تشاء، وقول لك تعال اشهد معايا كذا كذا، تقول لا آسف، أنا لا أشك في صدقك، وأنا والله مستعد أحلف بالله أنك صادق، لكن لا يمكن أن أشهد. لماذا؟ لأن ما رأيت. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لنا يبقى هو صح، أصدق من أعيننا، قرآن قال لنا نشهد، دي شهادة علمية. فلنفس الكلام هو، فيدعى فيقال لهم فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وساق أيضا أبو الدرداء حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء، لا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وتعرضنا أيضا لنزول عيسى عليه السلام رغم أنه أخاتم النبيين، فنزول عيسى ليس إيه بنبوة جديدة ولا بدين جديد ولا منهج جديد. في ملحوظة هنا بالنسبة لنسخ عيسى لبعض ما في هذه الشريعة، ألا وهو ليه هينسخ حاجة الجزية، ينسخ الجزية. الرسول عليه السلام لما قال ويضع الجزية، يضع الجزية، هذا الوضع للجزية أصلا اللي نسخها رسول الله، بس هنا ده التوقيت بس، امتى يفعل النص في الوقت الفلاني ويضع الجزية. انتوا تفتكروا حديث اللي هو ورد فيه أو ورد في تفسير أول آية سورة الممتحنة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم يا أولياء تلقون إليهم بالمودة. حاطب ابن أبي بلتعة مش كده، لما الرسول عليه السلام أرسل بعض الصحابة يتتبعوا الضعينة اللي معها الكتاب، اللي معها الإيه الكتاب، قال لهم في ما هتلاقوها في المكان الفلاني، في المكان الفلاني معها كتاب. إذا حدد مكان، برضو الرسول بيحدد أزمنة، الجزية سارية، سارية ده إن كان في جزية، تظل سارية على اليهود والنصارى إذا كان في طبعا دولة إسلام قائمة ولها شوكة حتى يظهر عيسى. فيقول ويضع الجزية ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يبقى مين اللي وضع الجزية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بس امتى يتم الوضع، امتى يتم تنفيذ هذا الحكم؟ لما ينزل عيسى. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيخاطب سيدنا عيسى كأنه واحد من الايه، هو نبي بس بيخاطبه كأنه واحد من الايه، من الأم، يعمل كسر، يضع الكسر. فهنا هذا ليس ايه نسخ جديد في الإسلام ولا تعديل حاجة ولا سيدنا عيسى عدل حاجة ولا شيء من هذا، انما هو بينفذ ما هو موجود. الخاصية التاسعة بعد ذلك مهمة لنا بقى في الصلوات وفي حياتنا كلها، وهي جعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة. رتبة، أعلى رتبة في البشرية هي رتبة هذه الأمة. أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا، هكذا بصيغة الجمع، فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا، صفوفنا، صفوفنا مش صفوف الصلاة بس، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر ما ذكر في الأحاديث السابقة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجد، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحاجات دي مرت معنا، واضح؟ يبقى الجديد عندنا ايه بقى؟ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. صفوفنا في الصلاة، صفوفنا في الجلوس انتظارا للصلاة، صفوفنا في القتال، صفوفنا كصفوف الايه الملائكة. الله سبحانه وتعالى اقسم بالملائكة واقسم بصفوف الملائكة لما قال والصافات صفا. من هم الصفات؟ الملائكة، صفا صفوفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكر، دول كلهم برضو الملائكة، تاليات ذكر، الملائكة تتلو الذكر، وانت لما بتتلو الذكر كأنك ملك، حال تلاوتك للذكر أنت متقمص شخصية الملك، فالتاليات ذكرى. أقسم الله بالملائكة وأقسم بصفوف الملائكة. قال قتادة الملائكة صفوف في السماء، ملائكة صفوف وغيره طبعا. وهم قالوا عن أنفسهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. علشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إني جعل في الأرض خليفة قالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، سبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة يعتزوا بهذه المهنة وهذا المظهر، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحين المسبحون. النبي صلى الله عليه وسلم هتجينا الخاصية دي بعد كده، ان هو يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى. فهنا يقول ايه بقى؟ هل تسمعون ما اسمع؟ لا طبعا، والرسول متأكد ان احنا ايه لا نسمع ما ايه ما يسمع. هل تسمعون ما اسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء يا رسول الله. قال اني لاسمع اطيط السماء، اني لاسمع اطيط السماء، ولا تملك الا ان تقول سبحان ربي العظيم. شيء اذن تلقطه، وشيء اذن لا ايه لا تلتقطه، وكلها اذن. صح ولا مش صح؟ اني لاسمع اطيط السماء وما تلام، اي ما تلام السماء ان تئط وما فيها موضع شبر الا وعليه ملك ساجد او قائم، ساجد او قائم. هذا حال الملائكه يا اخواننا، ملك ساجد او قائم. وشوف انت بقى حالك، يا بتلعب في الموبايل، يا بتتفرج على اي حاجه، يا بتلعب قطر، مش لاقي، مش عارف تهلك الوقت في ايه، مش عارف تضيعه فيه. وما ما في موضع شبر الا فيه ملك ساجد. واين انت من قوله تبارك وتعالى فاذا فرغت، ها فانت فارغ على طول، فارغ على طول، فاين النصب؟ فاذا فرغت فانصب. الملائكه جعلت صفوفا في الان، وصفوفا ايضا في الايه في الاخره. يقول رب العزه سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يقاتلون بس لا في كل حاجه. جعلت صفوفنا، جعلت صفوفنا. استواء الصفوف، قلت الخاصية دي مهمة قوي. ليه؟ لأن مبني عليها حاجات كتير جدا في واقعنا. استواء الصفوف معناها أن القلوب مستوية، استواء الصفوف معناها أن الأفكار مستوية، استواء الصفوف معناها أن الآراء مستوية. اختلاف الصفوف وفركشة الصفوف ونحكشة الصفوف وما في الصفوف أصلا، يبقى ما فيش أمة أساسا. والرسول صلى الله عليه وسلم رابط الظاهر بالباطن، ولا يمكن في الإسلام يا أخوانا تقدر تفصل الظاهر من الباطن. الظاهر مش مظبوط اعرف الباطن مش مظبوط ابدا، والاثنين بيأثروا في بعض، الاثنين بيأثروا في بعضهم، الباطن يأثر في الظاهر والظاهر يأثر في الباطن، مش ممكن يتفكوا. وديننا اصلا ما فيهوش ظاهر وباطن، حته واحده، لحمه واحده، ما فيهوش قشر ولب، كله حته واحده. اسمع هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. المناكب أعالي الأكتاف، يمسح يعني بيسويها كده سبحان الله كأنه بيمحرها. طبعا المنكب اللي بارز بيبان، واللي متأخر بإيه مطب، المنكب المتأخر يبقى مطب، واللي بارز برضه مطب، يا مطب منخفض يا مرتفع. يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم استووا استووا ولا تختلفوا. هيحصل ايه يعني؟ ما احنا بنصلي لله، واحد بتقدم واحد متاخر، واحد سايب فرجه من هنا، واحد واخد كرسي وقاعد في جنب لوحده مستني لما صوف تيجي عنده، اول ما جاتش ما جاش حاجه، هو كده كده صلى. لا الناس والله جدا يمين الصف شمال الصف واخد كرسي وقاعد، الصفة مش يوصل عنده، مش مهم مع انه وصل وانا هجيبهم. عجب تجد العجب. والرسول صلى الله عليه وسلم شو بيمسح المناكب كانه كده بايه، في لغه السعوديه يقول لك بيليس، مليس. يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا طب ليه يعني يحصل ايه؟ فتختلف قلوبكم. يا ايوه شرط وجواب، ان اختلفتوا في الصفوف القلوب ايه؟ وهو دي اللي موجود، هو دي اللي موجود. كام واحد على قلب رجل واحد في الأمة مثلا، في الدولة، في المدينة، في القرية، في الشارع؟ فتختلف قلوبكم ليليني، يبقى ورايا مباشرة، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني يبقى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام من يصلح في الاستخلاف في الصلاة، من يصلح في الاستخلاف في الصلاة، بحيث إن لو حصل أي شيء للإمام وخرج الإمام تقدم أحد هؤلاء وأكمل الصلاة كأن ما في شيء حصل، ما في محصلش أي إشكال. قال ابن مسعود فأنتم اليوم، شوف ابن مسعود بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لسه يعني فيه جمع من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فبيقول لهم إيه بقى؟ فأنتم اليوم أشد اختلافا، إن الله وإنا إليه راجعون. يعني الكلام ده بقى له كم كم سنة. وقال صلى الله عليه وسلم يربط بين الظاهر والباطن، لتسوون صفوفكم، صفوف الصلاة، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية عن جابر بن سمرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ أو الشاهد هو على موضوع الكارثة والحاجات اللي قلت لكم عليها. قال يتمون الصفوف الأول، ترتيب على طول، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. جرب كده والله حتى في الجلوس انتظارا للصلاة، لما تجي صف مثلا خمسة ستة وانت جاي جنب السادس وقعد، بيبقى فيه شيء من المحبة، شيء من الأنس انك جلست جنبه، انما لا لسه جامع فاضي شوف له اي حتة يروح يقعد فيها. لا، ويتراصون في الصف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وقال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، أنا شايفكم. وده من خصائصه برضو نبقى نتكلم عنه إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم كل الحاجات دي يعني أخبر عنها في الماضي وتحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا، الشاهد من الحديث برضو جديد، ولينوا بأيدي إخوانكم. لينوا يعني ما أخوك يشدك كده شوية، تعال معاه، قربك قدام شوية، قرب معاه، بعد ذلك احنا واحنا طوب، تبصنا احنا طوب، اوعى ايدك كده وما نرضاش يمشي معاه استكبارا. الرسول بيقول لك لين، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. يبقى كل فتحة فيها ايه؟ الشيطان، ما تسيبوش الفروجات دي. ولذلك قال كالبنيان ليه؟ هو في بنا ما بيحطش لحام بين الطوبة والطوبة، يبقى بنا فاشل، يبقى الجدار بتاعها هيوقع، لازم يلحم، لازم يحط مونة، وكل ما يغذي كل الشقوق يبقى الجدار قوي جدا. هو كده فروجات الشيطان، كل فتحة بينك وبين، وكلهم مصلوا، اوزن بقى المجتمع على الشيء، على مجموعة المصلين. إذا كان المصلون بهذا الأمر يبقى تتوقع من هو ليس بالمصلي، الفرجة اللي بينهم فيها شيطان وصلوا، بل اللي ما صلوش أصلا بينهم إيه؟ كتيبة طبعا، يفيد من الشيطان. ولا تذروا فروجات للشيطان ويرغب فيقول ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. نعم لا دي أداب لازم يعرفها وأحكام يعرفها المصلون لازم يعرف. يأمرون بالتسوية ويكبروا ويدخل في الصلاة. لكن هيعد يقول الكلام ده كله وفي بعض المصلين لسه ما جوش. فهو الأصل دي هو دي بقى من العلوم اللي هي طلب العلم فريضة على كل مسلم. تعرف كيف تكون صلاتك صحيحة، انضباطك في الصف صحيح وهكذا. يشغل بيه الواحد جاي ومعاه طفل صغير ويقول يعني يقول لك لازم الطفل الصغير يصلي جنبي. نعم. لا الطفل الصغير لا يصف في الصف، لا يصف مع المصلي المحتاج للصف إلا صبي من عنده 7 سنين فصاعدا. ده لو هو محتاج صف يعني اللي هو ايه عاوز يخرج من مأزق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فوجد الصفوف تامة، فإن استطاع أن يأتي بصبي أو يجيب صبي يكون معه 7 سنين فصاعدا يصف معه عشان يبقى كده ليس ايه منفردا. لكن أقل من هذا لا يصف في الصف، لم يجد ايه خلاص يقف منفرده يقف منفرده. أما الأطفال غير مكلفين وغير مأمورين بالتدريب على الصلاة لا يصف في الصفوف، لا يصف في الصفوف. نعم لا مش في كل الحالات، مش في كل الحالات. لو اليمين الإمام شغل أو يمين الإمام لا يصلح لأن يقف عليه أحد، قد يكون الإمام في مكان ما يعرف حد يقف على يمينه، ممكن أن يقف على يمين الإمام جائز هذا. ولو صلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة ما لم يجد فرجة، ما لم يجد فرجة. الصفوف في الآخرة يا إخواني، طبعا صفوف الجهاد معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج للمقاتلة العدو والمقاتل العدو لازم يتمن على الصفوف ويبشرها بنفسه صلى الله عليه وسلم صفا صفا صفا صفا. الصفوف نعم الاستواء أن تكون كعب الرجل وليس الكعب اللي هو الكعب اللي احنا بندوس عليه، لا كعب الرجل اللي هم العظمتين اللي ايه البردين دول اسمه كعب الرجل ماشي، انما الكعب اللي مفهوم اللي احنا بندوس عليه ده لا ليس هذا هو الكعب. هذا الكعب يبقى الكعب مع الكعب والكتف مع الكتف، لكن اطراف الاصابع الاماميه لا تجعل الصف مستقيما لان الاقدام تختلف. اما جميع البشر بيقفوا على مفصل اللي هو على ايه مفصل القدم اللي هو عند بيز الرجل ده، لذلك المفصل ده عند كل الناس واحد، كله واقف على المفصل ده زي ما تقول كده يعني ايه القاعده، قاعده العمود هنعتبر الانسان ده عمود قعدته فين؟ قعدته عند مفصل الرجل. فلما تساوى المفاصل دي كلها مع بعضها اللي هو العظمتين البرزين دول كله بسوى بعضه مع الاكتاف، لكن اللي عنده بقى بطنه قدام وبطنه ورا ده ملوش دعوه، يبقى الصف كده استقام كما اراد الله سبحانه وتعالى. اذا كان في واحد قاعد على كرسي في الصف نعم لو قام لو وقف على اقدامه كان كما لو كان قائم من غير قاعد، يعني هو الاول يساوي نفسه مع القائم وبعدين يجلس بقى على الكرسي، يجلس على الكرسي. فالصفوف في الآخرة يا إخواني يعني في الدنيا وفي الآخرة مطلوب الاصطفاف. يقول تبارك وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أهل الجنة صفوف، أهل الجنة صفوف. صح بهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وربع أهل الجنة منكم أو لكم ولسائر الناس 3/4. طبعا الصحابة قالوا كويس، قالوا الله ورسوله أعلم حلو. فقال كيف أنتم وثلثها، قالوا فذاك أكثر. عندما تبقوا تلت أهل الجنة قالوا يبقى حلو. قالوا فذاك أكثر. قال فكيف أنتم والشطر يعني إيه نصفها؟ قالوا فذاك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا، 80 صفا. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. ففضلنا على الناس بأن جعلت صفوفنا كصفوف الإيه الملائكة. خاصية التاسعة بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنه فضل بخواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة. عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ أو أعطي مكان التوراة إيه؟ السبع الطوال، منهم طبعا إيه؟ البقرة. الخواتيم فيها بقى دي حاجة تانية خالص. يقول صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن إيه؟ نبي قبلي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة قال فضلنا على الأمم بثلاث أتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. دي مع شيء بديهي لأن ما فيش حد إيه، وبرضو دي يؤكد أن عيسى عليه السلام لم يأتي إيه مش كده، لم يأتي برسالة ولم يأتي بجديد ولا يعطاها أحد بعدي. لعل في هذه الجزئية بالذات إشارة إلى إيه، إلى مسألة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إن مش هيجيب حاجة، مش هيأخذ حاجة جديدة. وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. عشان تقول إيه الميزة يعني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الخواتيم دي من سورة البقرة ولم يعطها نبي، طب هي فيها إيه؟ هنعرف إن شاء الله فيها إيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى اللي قبلينا أخذوا حال النسيان وحال الايه الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يبقى من قبلنا حمل عليه الايه الإصرا. هو دي جديد بقى، هو جديد اللي موجود هنا محدش خده. لا تحمل علينا إصرا ها كما، يبقى كان فعلا موجود على من ايه كما حملته على الذين. ربنا وآتنا ما وعدتنا. يا الله كل الرسل دول ناخد الوعد، لا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة. كل حاجة من دول الله سبحانه وتعالى يقول قد فعلت، قد فعلت. الدعاء ده والطلب ده، لأن الخواتيم سورة البقرة دعاء وصلاة وذكر، دعاء وصلاة وذكر الخواتيم دي. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من إيه؟ مطلقة، كفتاه من الهم والغم، كفتاه من الفقر، كفتاه من الكوابيس، كفتاه من حاجات كثيرة جدا، كفتاه، كفتاه من الشيطان. إن الله كتب، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار 3 ليالي فيقربها شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهما فهذه الآيتين دول إبا صلاة وقرآن وإيه ودعاء، صلاة وقرآن ودعاء والصلاة ذكر أيضا. الآيتين دول نزلوا، انظر إلى حال نزولهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، بينما جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا إلى هذا الخير، جبريل ايه؟ ها؟ جبريل قاعد قاعد معاه. وطبعا جبريل قاعد يبقى قاعد في الصورة ها؟ بشرية إنسية، لأن الملائكية ما حدش يشوفه، لأن ربنا سبحانه وتعالى عدد المرات اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم شاف فيها سيدنا جبريل على الصورة الملائكة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. والحالة الأولى كانت في الدنيا هنا. فهنا بينما جبريل قاعد قاعد، الصحابة عارفين أن جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا، يبقى برضو أو شوف جبريل هو اللي إيه؟ هو اللي إيه؟ والرسول ما سمعش، والصحابة من نبأ ولا إيه؟ ما سمعوش. سمع نقيضا، النقيض ده زي الصوت كأنك بتفتح باب، باب كده يعني المفصلات مش متلينة بتاع، بيزيق بيعمل صوت وهو بيتفتح، ده النقيض. سمع نقيضا من فوقه، ده مين؟ جبريل. فرفع رأسه، جبريل اللي رفع ايه؟ رأسه. فقال هذا باب من السماء، جبريل اللي بيتكلم، فتح اليوم، أول مرة يتفتح، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، أي قال للرسول صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. خذ النور ده، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني خدت إيه؟ جزاءه وأجره وبركته وما فيه من وعد الله سبحانه وتعالى. يبقى نزل الملك ده لأول مرة، أنت ما تستغربش تقول الله ما كان جبريل بينزل بإيه؟ لعل نزول الملك بالحاجة الخاصة دي نزول مرة تانية. حتى كان في بعض الآيات يقول لك مثلا إيه، نزل في مكة وربما نزل برضه كمان مرة فين؟ في المدينة تاني. فممكن يكون جبريل عليه السلام نزل بفتحة الكتاب قبل ذلك، ونزل بسورة البقرة كلها، وبعدين ينزل ملك خاص بالإيه؟ بالحمام. لا تستغرب لا تستغرب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ملائكة ماشي، كل مؤمن بالملائكة طبعا باستثناء اليهود، عندهم في إيمان بالملائكة ديت يعني كلام كتير. عندك جبريل مثلا عدوهم، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله إيه؟ على قلبك بإذن الله. هم بيعادوا ملائكة الله ويعادوا الله سبحانه وتعالى. أما الفضل بقى عندنا احنا، إن الله يشهد لنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل، يبقى عطف المؤمنين على مين؟ على الرسول. كل أي الرسول والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فبنؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، أي وصحف إبراهيم وموسى، نعم نؤمن بهم. إزاي؟ على العموم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب فنؤمن. طب نطبق حاجة فيها، بفرض إن وقع في إيدي نسخة من التوراة المضبوطة، وهذا مستحيل، لكن جدلا هنقول وقعت في إيدك نسخة من التوراة، أنت غير مطالب بتطبيق ما في هذه النسخة، وجدتها أم لم تجدها، وكذلك الإنجيل، أنت مطالب بإعمال ما في الإيه؟ ما في القرآن، هو ده اللي حجة عليك، بس تؤمن. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. النصارى بيشتموه محمد صلى الله عليه وسلم، ما نشتمش عيسى، لا، لأن احنا مؤمنين به، هم مش مؤمنين بمحمد. واضح؟ مؤمنين بكل الأنبياء، لكن سقط عندهم الإيمان بمحمد فهم في النار وبئس القرار، واليهود كذلك. لكن احنا ايه؟ عطفنا الله سبحانه وتعالى وعطف ايماننا على ايمان الرسول، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من ايه؟ لكن كلهم فرقوا. حسيت هنا بميزة ان فعلا الايات دي من كنز تحت العرش، ان يشهد الله سبحانه بصدق الله سبحانه وتعالى نزلهن وادهلنا اللي انتوا وضعكوا وضع احسن وضع. فلما ربنا سبحانه وتعالى يحطك في المنزلة دي ويشهد لك الشهادة دي، وبعدين انت بقى تتدنى وتبقى ديل وزنب لمثل هؤلاء. مين انهم؟ مين دول اصلا؟ مين هم عشان تبقى زنب لهم؟ ده ربنا حطك في منزلة عالية جدا. مؤمن بكتابهم هم مش مؤمن بكتابك، مؤمن برسولهم هم مش مؤمن برسولك اصلا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا والحمد لله يعني، وقالوا سمعنا. بس يا ريت يا أخوانا يا ريت تبقى موجودة فعلا فين. وقالوا سمعنا وأطعنا، لكن للأسف احنا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، سمعنا وكبرنا، سمعنا واللي في دماغنا هنعمله، سمعنا وأنا رأيي هو كده، سمعنا وهمشي اللي في دماغي وربنا يغفر لنا سيدي. صح ولا صح؟ وبالذات في قضايا المال والأسرة والبلاوي اللي احنا عايشينها دي، سمعنا وإيه؟ وعصينا. غفرانك ربنا وإليك المصير. وضع الآثار يا إخواننا ده من أعظم النعم. الله سبحانه وتعالى ما يوضع عنا الآثار، تخيل يعني كل واحد من بني إسرائيل يعمل ذنب يصبح يتفضح به، فضح. في بعض الآراء لأهل العلم جزاكم الخير مكتوب على بابه، مكتوب على بابه الذنب اللي عمله بالليل. يا دي الفضيحة. الله سبحانه وتعالى يسترنا، ونفضل نعص ونذنب ونعص ونذنب، وفي الآخر قل يا عبادي الذين يعني سطر كل ده وقول ارجعوا ارجعوا ارجعوا. قال ابن مسعود إن الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا أصبح على بابه، مكتوب الذنب على الباب بتاعه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفضح مذنبي هذه الأمة، لم يفضح مذنبي هذه الأمة. والعجب بقى ان الواحد هو اللي بيفضح نفسه، هو اللي بيفضح نفسه وعنيت من وراء البحار، يعني حتى مش بيفضح نفسه على مستوى الشارع، لا بيكتب، يكتب اللي عمله، يكتب اللي عمله عشان الناس تشوف. يبقى ده بقى بدل ما ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه الاثار، هو اللي بيجيب على نفسه الايه؟ الاثار. حتى ان سيدنا ابو بكر يروي حديث عن صلى الله عليه وسلم في مساله مغفره الذنوب وسهوله المغفره علشان ما فيش اثار على هذه الامه، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضا فيحسن الوضوء. يحسنه يعني ايه؟ يعني يغسل الاماكن اللي بتنغسل ويمسح اللي بيتمسح، مش يسيب نص ناشف وخلاص، لا. فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله الا غفر له. هذا ازاي؟ ايا كان بقى، كبير صغير، بس بشرط يا اخوانا عشان تبقى التوبه صحيحه، اذا كان فيه متعلق من متعلقات الناس ترجع لها، عشان برضه ما تاخدش النفس كده وتفرح بيه وتسيب الدنيا ايه؟ لا، في حقوق مالية ترجع للناس. إنما كلت مواريث، ظلمت وخدت أموال وتصلي عشان وتستغفر، لا يغفر لك. لكن ليه؟ دي ذنوب خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ذنوب خاصة بالعبد. أما ذنوب الناس طرف فيها، رجع الحق لأصحابه. نعم، الغيبة والنميمة تحاول تدعو له في الأماكن التي اغتبته فيها وانتقصته فيها، وإن استطعت أن تتحلل منه أولى وأحسن. يعني تقول يا فلان أنا ذكرتك بسوء، مش لازم تقول أنا قلت واحد اثنين ثلاثة، أو مسجل على التليفون تقول لي اسمع بقى عشان يعني تسامحني بنفسي راضية، لا مش كلام. إنما تقول له أنا يعني ذكرتك بغير خير أو بسوء، يعني اغفر لي أو سامحني أولى وأحسن، هذا أولى وأحسن. إن لم تستطع هذا فالأماكن التي انتقصته فيها والأشخاص اللي انتقصت أمامهم، هي الغيبة انتقاص ولا إيه؟ تذكر مساوئة فيه أو مش فيه، بتذكر مساوئ. يبقى الأماكن اللي اغتبت فيها والأشخاص اللي اغتبت أمامهم تذكره بخير، تثني عليه. وتدعو له. الخصية العاشرة بعد ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن تهب المرأة نفسها له. المرأة من المرأة؟ أي امرأة، أي امرأة ليست ذات زوج. ما تبقاش متجوزة وتجي تهب له نفسها، لا لا طبعا، مهم معروف المؤمن إلا ما تبقاش امرأة ذات زوج وتجي تهب له نفسها إلا إذا كانت من ملك يمين، دي مش محتاجة وهبة، هو أصلا ملكها صلى الله عليه وسلم. فيبقى ذات الزوج لا يمكن أن تهب إيه، ولا يصح هذا ولا يجوز أصلا، ولا هو يرضى به صلى الله عليه وسلم. وده بقى مش من خصائصه، لا، من خصائصه أنه يجوز أن تهب المرأة له نفسها. يعني إيه تهب؟ يعني لا تشترط عليه مهرا، لا كثيرا ولا قليلا، ما تطلب منه شيء، هكذا تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى حاضر: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الخاصية العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم اختص بأن تهب له المرأة نفسها دون سائر الناس، أي يتزوجها بدون مهر وبدون اشتراط من هذه المرأة التي وهبت نفسها. الآية التي في سورة الأحزاب: أحل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف من النساء. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، يبقى كل اللي انت تجوزتها ودفعت لها مهر حلال لك. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا ودفع لها مهرها قبل أن يدخل بها أو دفع لها، يعني ما دفعها هو أو دفع لها. دفع لها زي النجاشي لما دفع لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، هو اللي دفع المهر عن صلى الله عليه وسلم، كل ده قبل الدخول. فناخد برضو من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع مهر زوجته، يقصته يدفعه كاش، يتصرف يدفعه، يدفع مهر زوجته ولا ينتظر. كما سمعتم كثيرا أقرب الأجلين الطلاق الوفاة، لا يوجد هذا أصلا. المهر وجب من لحظة أن أغلق عليها الباب، من لحظة ما دخل بها وخلى بها خلوة مأمونة وانكشف عليها وانكشفت عليه، وجب المهر كله وليس نصفه، كله، نصفه لو لم يدخل بها. أما إذا دخل بها وخلى بها وجب المهر كله، مش استنى بقى لما يطلق أو يموت، لا، وجب المهر كله من هذه اللحظة. كما يقول سيدنا علي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر. هتقول لي المهر هو إيه بقى، الأيمة ولا الأسيمة ولا والدوامة، دي مش وقته. هو مش وقته، لكن أقول لك أقل شيء اللي مكتوب في الأسيمة ده أقل شيء. عندنا في العرف بتاعنا الاثنين بتوعها، اللي في الأيمة بتاعها واللي في الأسيمة، إيه صح، ده اللي موجود عندنا. والأمور ماشية كويس خلاص، ما بتطلبش حاجة وانت ما بتدفعش. الأمور الكعبيلي تلطم انت بقى، لأنها تاخد كل حاجة ومش هسيب لك حاجة، فهتعيط وتقول حرام وظلم وما يرضيش ربنا كده يا جدعان. أما انت مضى على الورق دي ليه؟ كنت ساعتها راجل ودلت وبقيت حاجة تانية ولا ايه؟ فأقل شيء يا أخوانا اللي مكتوب في القسيمة. وطبعا في حاجات مكتوبة في القسيمة من زمان عفى عليها الزمن، تيجي تدفعها دلوقتي بعد التعويم كمان ما تجيبش حاجة خالص، تجيبش حاجة خالص. فاللي في القسيمة والمقدم والمؤخر كله اسمه مهر، لأن المقدم جرت العادة برضو عندنا في الفبركة والتزوير في العقود، أنا بعتبر هذا تزوير. المقدم جنيه إيه، وكله لازم يكتب جنيه، كله لازم يكتب جنيه، والمؤخر 20 30 25. بس كل أي واحد فيكم يقرأ سنته لا المقدم إيه جنيه، والمأزون يزيد الطين بلة ويقول لك إيه؟ طلع جنيه يا سلام، طلع جنيه، هل يعني كده دفع الحق بقى؟ طلع جنيه، جنيه يا أبو جنيه، هطلع جنيه ايه؟ انت بتقول له طلع ال 20. فكرت يعني طلع جنيه كام دلوقتي؟ كان مؤخر ولا الجنيه وخلاص؟ لا انا اقول المقدم والمؤخر كلاهما هو المهر، ده اقل شيء في المهر. المقدم والمؤخر ده اقل شيء فيه. وتدفعه مع مراعاة ارتفاع سعر الدولار. الدولار. كونوا أحسن أداء كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس أداء. أي والله كان أحسن الناس أداء. اللي يستلف منه حاجة قد كده يديها له قد كده، اللي يستلف منه بكر صغير يدي له جمل كبير. الرسول يستلف بكر صغير يدي له جمل كبير، مش ربا، لا مش ربا، حسن أداء، حسن أداء. هو ساعة القرض لم يكن هناك اشتراط، مش هدي لك كذا بكذا، ما هو دي بقى الربا وده الممنوع، انما هو يعطيه بدون قيد وبدون شرط، انما حسن ايه؟ حسن اداء، حسن اداء صلى الله عليه وسلم. فاحل الله له 7 اصناف من النساء. الصنف الاول اللي بيدفع لها المهر، نساءك اللاتي احللن لك ايه، ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك، ده الصنف الثاني، ملكت يمينك من الفيء ومن الغنائم، دي ما فيهاش مهر بقى، ده ملك يمين، هي كلها كده يجوز بيعها اصلا، يجوز بيعها، هي كلها شيء له قيمه يمتلك. وما ملكت يمينك، وامتلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 من هذا النوع ملك يمين، في منهم اللي كان فيء غنائم، وفي منها اللي هديه اهديت اليه فصارت ملك يمين. امتلك منهم صفية بنت حيي ابن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وماريا أهديت له من إيه؟ من مصر. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. الصنف الثالث والرابع وبنات عمك وبنات إيه؟ عماتك. الخامس والسادس وبنات خالك وبنات إيه؟ خالك. والسابع وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وهبت نفسها للنبي دي لفظ لا يقال إلا للنبي بس، وهبت، وهنا في الحالة دي مش مطلوب مهر، لأن لو مطلوب مهر يبقى زواج مفيش هبة، وخالصة لك من دون الإيه؟ أي تهب نفسها لك دون أي حد من المؤمنين، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي حد، خاصة بالنبي بس، خالصة لك من دون الإيه؟ المؤمنين. لأن المؤمنين في نفس الآية قد علمنا، المهم البيت المؤمنون بقى، قد علمنا ما فرض الله عليهم، ها قد علمنا ما فرضنا عليهم، عفوا قد علمنا ما المؤمنون يعني علموا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. يعني احنا بنقول للمؤمنين يا مؤمنون هتتجوزوا يبقى تدفعوا مهور، ويبقى في مهور بينكم، مش هبة، مش هبة. قد علمنا أي علم المؤمنون ما فرضنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، لكي لا يكون عليك إيه حرج، أي للرسول صلى الله عليه وسلم. فالتي تهب نفسها يكون للنبي فقط، لا الطالب وفي الجامعة العيال يوهبوا بعضهم ومش عارف إيه، أو واحدة وهبت نفسها لفلان بتحبه أو رجل متدين ومش عارف إيه، لا مش كلام ده أصلا. لابد من نكاح، والنكاح يكون بولي، ويكون في مهر قليل او كثير، المهم يبقى فيه مهر، تطيب نفسها عن شيء منه ماشي، ويكون المهر ده شيء له معنى، له قيمه، له ذات، سواء كان معنوي او مادي. ومعنوي ممكن يعلمها شيء من دين الله سبحانه وتعالى، حفظها قران، شيء من هذا. لا ما في، لا في ملك يمين، في ملك يمين ايوه، لكن ما فيش هبه، في ملك يمين لكن ما فيش من يملك، فيش من يملكهن. الرجال الآن هم ملك اليمين، لأن أصلا الرجال الأصل أن يكونوا رجال، لأن يكون في راية للجهاد وفي جهاد يبقى في ملك يمين، إنما ما فيش جهاد هيجي ملك يمين منين؟ إنما الهبة ممنوعة أصلا، هذا كان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على هذا كما قال الشوكاني وغيره، أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لغيره، ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها، لا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها. نص الآية معروف، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فلا زواج إلا بمهور وشهود وولي إلى آخره. ممن وهبت نفسها للنبي خولة بنت حكيم، من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تقول لي بقى، كنت الأول ما كانش عجبها الوضع يعني، تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن اعتزلت ممن ومن ابتغيت ممن عزلت إلى آخر الآية، قالت إبا أرى ربك يسارع في هواك، يعني ربك سبحانه وتعالى يعطيك رغباتك من غير ما تطلب سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد. تقول رضي الله عنه: كنت أغار من اللاتي، أغار ها أغار يعني كأنهم حازوا السبقة، يعني أنا ما كنتش عارف أعمل ما يعني فتن الدور، لو أنا مكانهم كنت إيه أعملها. كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، ذهب نفسها. ويقول ابن حجر: الجمهور في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين عد ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج بلفظ الهبة، هو الوحيد بس يتزوج بلفظ الايه الهبة. الشيعة طبعا عندهم الكلام ده موجود بهبة، وموجود عندهم هذا يعني. والحالة اللي هي يعني وردت تفصيلا في وهبت نفسها معروفة، ومنذكرها كتير في أحيانا في العقود وغيرنا بيذكرها، اللي هي حديث سهل بن سعد لما جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله إن أهب نفسي لك يا رسول الله، فنظر إليها رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه ثم تأطأ رأسه، يعني شفها ثم سكت. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. حديث مشهور ومعروف ومتفق على صحته. دي وهبت صراحة وردت قصتها ايه تفصيلا. الخاصية اللي بعد كده خاصة بقى مسألة تزوج، خليها ان شاء الله للقاء القادم، اختصاصه باكثر من اربع ايه نسوة، ودخول المشككين من هذا المدخل، وجهل المسلمين او بعض المسلمين في ان دي ازاي صحيح، ها والرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز اكثر من اربعة وشمعنا احنا اربعة، ها والأمر أصلا لا يستدعي أن يمر على عقلك حتى ولو صحابة صيف، مش ممكن يخطر ببالك أصلا تفكر في المسألة وتقول إزاي. لا تقول إزاي أبدا، بل تقول: سمعت وأطعت، وما فعل رسولي صلى الله عليه وسلم إلا الشرع، وما ضيق علي الرسول، بل الرسول هو اللي كان مضيق عليه وربنا سبحانه وتعالى وسع له، يعني هو اللي كان مضيق عليه ووسع له صلى الله عليه وسلم. احنا وسع علينا اكثر من رسول الله في مسألة الزواج، يعني هو مضيق عليه ثم وسع وما قبل التوسيع، واحنا موسع لنا الى ما لا نهاية. ان شاء الله نبقى نتعرف على الخصائص دي في اللقاء القادم ان شاء الله. اختصاصه باكثر من اربع نسوة. نسأل الله أن يحين على سنته، وأن يتوفنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوفقنا لمرضاته سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله.